بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة آل عمران. يقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، إلى آخر الآيات. أولا، سبب نزول هذه الآية: أتي أو وقع عند اليهود حادثة زنا بين يهودي ويهودية، وحكم الله في التوراة على الزاني والزانية كما هو في الإسلام، إذا كانا محصنين وسبق لهما الزواج فإنهما يرجمان، وإذا لم يسبق لهما زواج فيجلد كل واحد منهما 100 جلدة. على الهامش، سر الحدود في ناس يستفزعوا إقامة الحد، الجواب على شبهتهم: أولا، الشرع ما يثبت الحد ويقيمه على المتهم به حتى يشهد لا شاهدان ولا 3 بل 4، ويشهدان بتحقق الفعل الزنا كتحقق دخول الميل في المكحولة، وهذا مثل المستحيل. يعني تبع هذا محمد علي كلاي والحكم ما بصير يعمل هيك ضخي لحتى يشوف يا ترى قوانين الرياضة والمصارعة مضبوطة ما مضبوطة، الشهود قد ما طخوا وقد ما عملوا نواظير ما ممكن لا يشوفوا الميل ولا يشوفوا ايش المكحولة. ما هيك الشهادة لازم تكون، وكم واحد؟ 4. طيب هدول اذا كان بدهم يعملوا مشاهدة الميل في المكحلة، الزاني والزانية ما بيخلوا العمل يتم، كان بين ما يعملوا نواظير ويدوروا من هون ويعملوا من هون. هاي واحدة. 2، إلى جانب ادرأوا الحدود بالشبهات، ادرأوا الحدود ما استطعتم. أي 2 يعني، فالأولى إذا منطبقها يكاد أن لا يرجم زاني، ولذلك الرجم الذي حصل في زمن النبي ما حصل بالشهادة، إنما حصل بالاعتراف، حصل. إذا من طريق الشهادة إقامة الحد كأنه متعذر، إلى جانب لو ثبت النبي عم يقول لا تقيموا الحد، لا تضجموه، شوفوا لكم شيء شبهة من الشبه أيها القاضي وبرئ المتهمين، لأن فيها سترا على أعراض الناس وإنقاذا لحياتهم ورحمة بشبابهم وإلى آخره. شو معنى ادرأوا؟ يعني لا تقيموا، أنت أيها القاضي دبر له شيء شغلة من الشغلات، وقت القاضي بيريد ما بيدبرها. الشيء الثالث، هذا في دفاع عن المرأة، دفاع عن حقوق المرأة، فالمرأة بعض الأوقات إذا كانت متزوجة وشافت زوجها عينه مالت إلى غيرها في منها بنتحره تقتل نفسها بشان نظرت زوجها إلى غيرها. فمن غيرة الإسلام على حقوق المرأة ما حدا يتعدال على زوجها. أي واحدة اثنين إذا الزنا فشى يبرد ويكسد سوق الزواج فبتتم المرأة بلا زوج بلا وهذا يكون فلتان على كيفه. والله خلق لكل أنثى ذكر ولكل ذكر أنثى فهذا يضيع حق المرأة. فحفاظا على حق المرأة في الإسلام اللي بده يتلاعب بحقوقها فالشرع حكم بإيش بالإعدام. فجب لي أنه قانون في الدنيا يحافظ على حقوق المرأة بأن يعدم الرجل شو حفاظا على حقوقها الجنسية حفاظا على حقوقها إيش إلى درجة الشرع منع الرجل أن يمس يد امرأة فيحل له زواجها. بنت عمك بنت خالك غريبة أجنبية كلها اللي بيجوز تتزوجها ما بصير صافحها. ليش؟ لأنه نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء مصافحة ما مصافحة ما في. ليش؟ حقوقا وحفاظا على حقوق إيش المرأة ما تسرق زوجها بهالإيش بهالمصافحة. المصافحة شد على إيده تسحبه ودي يكون قاعدة ببيتها ما لا درياني. فشرع لا يكون لك فكرة أنا الحارف وأنا الحفيظ وأنا الضمين إليك إنه جوزك ما حدا يقرب لك إيش ما حدا يقرب لك عليه. فهي على هامش انه أتي وقع حادث زنا عند اليهود وفي توراتهم الرجل فقالوا نذهب الى محمد انه نبي فنستفتيه فلعل في شرعه ما هو اخف من الرجل وإذا سألنا الله يوم القيامة لماذا لم ترجموهما فنقول استفتينا نبيا من أنبيائك فأفتانا بعدم الرجم. فبيقبلوا قول النبي إذا اجعل كيفهن وأهواءهن وحقق مصالحهن وإذا ما اجى النبي على أهواءهم وكيفهن وحقق مصالحهن ما هو إيش نبي. هلا المسلمين صايرين كثير منهم مثل اليهود بيجي لعند الشيخ وبده حكم بالشيخ اذا الشيخ بيحكم له على كيفه واذا ما حكم له على كيفه ما بيسأل لا عن الشيخ ولا عن مليون شيخ. لذلك الشيخ ما عاد بداخل في قضايا دنيا الناس. شو ابني الشيخ انا ما بتداخل في قضايا احد ابدا في قاضي في حاكم في محكمة لأنه لو كانوا مؤمنين حقيقيين بيجوا لعند الشيخ قبل المحكمة. شو وين فقال وإذا تكون كريهة أدعى لها وإذا يحاس الحيس يدعى وجنده. الشيخ للعذر الشيخ للتعب الشيخ للمشاكل. أما عند حقوق الشيخ حقوق الشيخ واجبات الشيخ عليه ما ينبغي أن يفعله تجاه الشيخ الشيخ ولم موجود. هذا كله يا ابني سببه ضعف الإيمان وفقد المربي. امبارح كنت مع أحد العلماء من إخواننا الشيعة روالي عن أحد علماء الشيعة يقول إنه يا ريت بهذا الزمان يصير شرك. شو يصير يعني يصير المسلمين مشركين. فلشتون يصيروا مشركين؟ قال لأن شيخي قال لي كان المشركين الله ذكر في القرآن عنهم ما نعبدهم يعني الأصنام إلا ليقربونا إلى الله زلفة عم يدوروا كانوا المشركين على وسيلة أي وسيلة ولو صنم أو حجر يتقربوا بها إلى الله. قال لي هلأ المسلمين ما بده يتقربوا إلى الله لا بالحجر ولا بالبشر لا بالشيخ ولا بغير ما عدد الدين لا دين توحيد مصفى ولا دين شرك. الشرك على كل حال كفار قريش كان مع شركهم يحجوا كان مع شركهم يتصدقوا كان مع شركهم يقدموا الهدي في أثناء حجهم مع شركهم يعظموا الله. هل شو بيقول عنه مسلم كذاب هذا مرتد هذا زنديق هذا ملحد لكن الناس لا تزال شو بتسميه مسلم. فشآت فقالوا إذا أفتانا بأخف من الرجم نقبله وإذا أفتانا بالرجم نرده. فالنبي قال لهم الحكم الله باعتبار المتزوجين الرجم. قالوا له لا نحن بالتوراة عندنا حكم الله ما الرجم. قال له طيب فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين. جابوا التوراة والتوراة كان في ذلك العقد ما مكتوبة بالعربية لا تزال مكتوبة باللغة العبرية. ما ترجمت التوراة والإنجيل إلا من 230 سنة أما من قبل كانت لا تسأل باللغات الأعجمية اللاتينية أو اليونانية أو العبرية. فالخاقام اليهودي المسمى بابن سوريا حط إيده مطرح آية الرجم لحتى ما تنقرأ. فالنبي استدعى بعبد الله بن سلامة كان من خاقامات اليهود وأسلم بزمن النبي. فقال له ارفع ايدك عن الآية. مين اليهودي المسلم لليهودي اللي على يهوديته. فرفع اصبعه فقرأت الآية واذا على اليهود لان الزانيين اذا كان محصنين ووقعا في الزنا وقامت عليهما البينة فيجب عليهما الرجم. فرجم فغضب اليهود فأنزل الله تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. المقصود من الكتاب كتاب الله الذي هو التوراة لكن ما كان سالما كله بواسطة الترجمات والأهواء والأغراض حرف بعضه تغير بعضه. فهم أوتوا نصيبا منه ما أخذوا كل التوراة. فمن الناس من يكون حظه من كتاب الله التلاوة فقط لا فهم المعنى. منهم من يتلو ويفهم المعنى ولكن لا يعمل. منهم من يعمل ويعلن ولكن لا يعلم ولا يدعو. فإذا واحد أراد يدخل الطب وأخذ السرتفيكة بعدين الكفاءة بعدين البكالوريا وقف طيب يصير طبيب. فالمسلم أيضا ما بيصير مسلم بحسب ما أراد الله وبحسب ما سيدنا جبريل علم النبي بحسب النبي ما علم الناس. المسلم ما بيصير مسلم حقيقي ولا مسلمة حقيقية حتى يقرؤوا كتاب الله ويفهموه ويعلموه ويعملوا به ثم يدعون إليه ويعلموه. إذا لو كنت حداد لو كنت تاجر لو كنت زارع لو كنت موظف لو كنت قابلة لو كنت متزوجة لو كنت طالبة هذا المسلم والمسلمة. طبيب يكون درس الطب وتمرن على الطب وصار عنده استعداد يعالج المرضى وفتاعياته هذا اللي يسموه ايش طبيب. فكان المسلم في زمن النبي فوق ذلك فوق العلم وفوق العمل وفوق التعليم كمان يجيب ماله ويحط روحه ودمه على كفه ويقدمهم وسائل ووسائق لنشر الإسلام ونشر تعاليمه. بعد ما كان المسلم يتهيأ قلبيا وروحيا ويتسلح بالله، يتسلح بالإيمان القلبي الذي يملأ قلبه من خشية الله، من جلال الله، من محبة الله، بإحياء الليالي مع الله تهجدا وإنابة وخشية، بدوام صحبة ومجالسة وخدمة رسول الله قربا ومهاجرة وفداء، يفدوا النبي بأرواحهم، بأموالهم، بأولادهم، بمهجهم. فمن قوة إيمانهم كان ما لهم رغبة أمام رغبة رسول الله، ما كان لهم مراد أمام مراد رسول الله، فنيت رغباتهم وطلباتهم وشهواتهم ولذائزهم كلها، ولم يبقى معهم إلا ما يريده ويحبه الله ورسوله. هذا الإسلام يا أبي. بعدين صار مذاهب وصار طرق وصار عد ألفينا على اسم الإسلام، لا بيصلي ولا بيصوم ولا متعلم ولا تعلم ولا مرشد ولا شيخ ولا حب ولا صدق ولا إخلاص ولا ملازمة ولا مهاجرة. مع الشيخ كشي عادي إذا ما كان لصيق بالشيخ، التصاق الرضيع بثدي وبذي أمه، إذا ما صار له الشغف وعشق الشيخ. ما أنا عشق الشيخ يعني عشق الإيمان يا أبي، يعني عشق الإسلام، يعني عشق العلم، يعني عشق العمل، يعني عشق التربية. هذا مع عشق الشيخ وين بيوصلك؟ وإذا ما عندك عشق، إذا ما عندك الحب والهوى والغرام، لا تصدق كلمة إن سمعنا. لا، كثير نبي سمعوا في زمن النبي ما استفادوا، هل استفاد سيدنا أبو بكر؟ شو الذي أفاده؟ الحب. أنا حب دعوة الحب، لفظ الحب، حقائق الحب. فألم ترى دعوة المستمع إلى شيء مستغرب أنه ما لازم يكون، إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، صار كتاب الله بين أيديهم التوراة، فكان لازم يستوفوا منها كل ما فيها من حقائق. قال أخذوا جزءا بسيطا نصيبا، قد يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. مثل اليهود ما رضوا لما النبي كمان إجا حكم الإسلام كحكم التوراة، كمان رفضوا. الآن المسلمون أليسوا كاليهود؟ الجيل المسلم مع المسلم، ادعي إلى كتاب الله، قال له أنت غني وين زكاتك؟ أنت مسلم وين تعلمك لدينك؟ أنت مسلم وين هجرتك؟ لك تهاجر هجرة، وين هاجر؟ على المدينة؟ لا، هلأ قد راجب تهاجر من المدينة. ما المقصود في الهجرة؟ الحيطان والبنيان، الهجرة إلى العلم والإيمان، إلى مدارس التزكية والإسلام. أينما وجد المعلم والمرشد المربي بدك تهاجر إليه، ما بتهاجر من هون لبغداد مشان تجرة، مشان بيعة، مشان شروة وجوازة ودراسة وشهادة. احكي لي شو سافرت من الله؟ شو سافرت بإيمانك؟ الإيمان يا أبني محله في القلب، إيه حتى ينتعش. إيه أنت قلبك ميت، ما بتحس بقلبك، ما بتحب، ما بتعرف شو طعم الحب في الله. الحب بيجعل المر حلو، وبيجعل الحرارة والشعوب درجة 45 تحس حالك كأنك قاعد بمكيف بالزبدان. الحب إذا كنت تعبان ورأيت حبيبك راح تعب، نعسان راح النعس، جوعان راح الجوع، لو كنت مريض يروح المرض. إذا كنت صادق في الحب، كنت صادق في الحب. إذا كنت جبان تروح يروح الجبن والخوف، شجاع. إذا كنت بخيل تصير سخي. إذا كنت عيش ما تعرف تحكي، والله عز وجل أثرك حب الحكماء وحب العارفين بالله، بتصير في كل جارحة عينا أراك بها مني وفي كل عضو للثناء فم، بتصير تحكي بإيديك وإجريك وبأدنيك وبمخيرك وبشعرك كلك بتصير إيش؟ كلك حكمة. هذا ابني، هذا الحب. فالحب جزء من الإيمان الحي الحقيقي، فهي بده هجرة وصحبة، صحبة الجسم وصحبة القلب والصدق ومعرفة القدر. إذا شفت مريت على ألماس وما بتعرفه ما عرف قدره، تبعث عليه وتكسره وتمشي. إيه؟ من إيش؟ لأنه ما بيستاهل، أنت جاهل، أنت ما بتعرف هذا هو بنحط. أنا ما بنداس بالنعال، هذا بنحط على رؤوس الملوك. قال يدعون إلى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. المفروض المسلم دائما القاضي تبعه كتاب الله، الحكم بينه وبين غيره شريعة الله. الآن الحكم الأهواء والأغراض والمنافع والشهوات والمال، أبدا إلا إلا إلا ما نذر. السبب مع أنه الله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في إيران التحاكم كله عند الشيوخ، عند العلماء، إلا إذا واحد رعى المحكمة يعتبروه كأنه خارج إيش من الإسلام. أما الذي بلدنا أنا بقبل، والله ما بقبل. أنا جربت حالي، نادر من النوادر. إذا حكمت على هذا طبعا يسب الشيخ. الله قال ويسلموا تسليما لا يجدوا حرجا مما قضيت. وين ابني المؤمن الصادق لو حكم عليه بالخروج من ماله من دياره من حياته ما بشوف حاله يملك مع الشيخ شيء؟ هذا المريد الصادق. وما في واحد سبق مع الشيوخ وبيصلها الحد إلا الله بيعطيه مع الدنيا آخرة ومع الآخرة، مع الآخرة دنيا. الله يوفقنا. الطفل ما بيحسن يفهم دروس الطب في السنة الأخيرة، أما المستعد هو الذي الكلام موجه إليه. قال ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. شوفوا دقة تعبير القرآن، ما قال ثم يتولون وهم معرضون، قال لا فريق. قال الناس ليسوا كلهم سواء، حتى اليهود قال فيهم طيبين، النصارى قال فيهم طيبين، المشركين فيهم طيبين. الناس قال تجدون الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوه. دائما لا تعمم، لا تقول أهل الشام ما بينفعوا، لا تقول أهل بلد ما بينفعوا. إذا واحد عمل معك ناقصة هداك الناقص، ليش لحتى تحمل وزره لكل أهل بلده؟ القرآن بيقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. يهود ورفضوا حكم النبي وحكم التوراة وحكم القرآن، الله ما عمم على كل اليهود، ما قال اليهود يرفضون حكم الله. قال ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. ففي آية أخرى قال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، قال فيهم أمناء، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. في واحد يجي على الجامع يجي نشتري أخذ أصر مايته والأخي هذول بالجامع حرامية، هذا ابني، هذا بني آدم، هذا إنسان، هذا مهذب، هذا هو والحصبة مثل بعضهم البعض، هو والدابة مثل بعضهم البعض. قال ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. أعرض ظاهرا لم ينقض لحكم رسول الله، ومعرض قلبيا من جوا كمان معرض، وبده يستعمل النبي والوحي والقرآن والإسلام حيلة على الله. قال ذلك، قال طيب ليش؟ هي جريمة كبيرة، عم يعترفوا بالنبي وعم يجحدوا النبي، عم يتحاكموا إلى النبي، ثم بيرفضوا حكم النبي. قال شو هالتلاعب؟ شو هالجرأة على الله؟ شو هالجريمة الهائلة؟ قال شو سببها؟ قال إلى سبب. قال شو السبب؟ قال السبب إنه ما في بقلبهم مخافة الله، ما في بقلبهم إيمان بيوم الآخر، ما في عندهم إيمان بثواب الله وعقابه يوم القيامة. قال ذلك التولي والإعراض لأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. كانوا يقولوا نحن إذا الله بيعذبنا بالآخرة، مين اللي عم يقول؟ اليهود. قال ما بيعذبنا إلا كم يوم، شو وبعدين بيقالينا ولوين يا الجنة. فإذا كان شهدت كم يوم لكان خلي يعني ما السبعة وزمتها، السبعة وسبعين وزمتها. قال وهالأيام المعدودات المفسرون اختلفوا فيها على أقوال، فمنهم من كان يقول يعنوا بالأيام المعدودات أنهم من عبدوا العجل 40 يوم آبائهم، لذلك الله بيعذبهم بمقدار ما عبدوا العجل 40 يوم وبعدين يطالعهم من جهنم بفوت لوين على الجنة. هي عقيدتهم. عند ذلك عاد شو عاد يخوفهم؟ عند ذلك عاد بيقتلوا بيرتشوا بيأكل الحرام وبيغدروا بيمكروا وبيعملوا كل منكر 40 يوم 40 يوم. قال ذلك التولي والإعراض لأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. وبعضهم قال لا، السبب بعدم مخافة من الله عقيدتهم بالشفاعة، أنه آباءهم أنبياء بكرة بيشفعوا لهم، ما بيدخلوا النار. بيجي سيدنا إبراهيم، بيجي سيدنا موسى، وسيدنا يعقوب، وسيدنا يوسف، هذو كل أنبياء إسرائيليين. النبي قال يا فاطمة بنت محمد اشتري نفسي من الله، أنا لا أغني عنك من الله شيئا. وبعضهم قال هالغرور وإقبالهم على المعاصي بهذه الجرأة، قال فغضى أنه يعتقدوا بأنه إسرائيل الذي هو يعقوب، إسرائيل مين؟ يعقوب. يعقوب مين؟ إسرائيل. وبنوا إسرائيل يعني أولاد يعقوب الضحى، كلنا أولاد أنبياء، كلهم من أهل البيت، ما هي؟ ما من أهل البيت؟ بنو إسرائيل يعني أولاد يعقوب. إيشو نفعون النسب؟ ابني نفعون النسب؟ النسب ما في نسب، تبت يدا أبي لهب، وليس بنافع نسب زكي تدنسه صنائعك القباح، وأصل البولة ماء القراح. فسلمان منا أهل البيت، وعم النبي تبت يدا أبي لهب. فبعضهم كان يقول بأنه الله وعد يعقوب أنه ما بيدخل أولاده جهنم إلا بمقدار القسم، وإن منكم إلا وارد، يعني بالاسم بمرؤه هيك مرور وخفض مسألة. إذا كان هيك عاد لازم يأكلوا ربا، ولازم يقتلوا النفوس، ولازم يعملوا كل الجرائم والقبائح. وبعضهم قال حول هالكلمات، لذلك اعتقادا بأن محمد رسول الله وأفتاهم وعقيدتهم أنه هذا شيء إلهي، مع ذلك تولوا وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. هذا صحيح صدق لما كذبوا افتراء، مع أنه كذبوا افتراء قال أبضوها كمان، قال وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. هذا مشهور عن أشعب الطماع، قالوا له شو بلغ من طمعك، طمعك لأي حد وصل؟ قال كان يلحقوا الأولاد يضحكوا عليه يهزأوا فيه، شلون بده يصرفوا عن نفسه، يقلن لك يا أولاد بالحارة الفلانية في عزيمة عم يفرقوا صفيحة مثلا، يكون عم يكذب عليهم، يقوموا الأولاد يسدوا يتركوا ويركضوا لوين؟ على الحارة اللي حكى لهم عليها. فلما يتركوا يروحوا ويقوم يلحقهم. ليش لهتهم؟ يقول ايه بس يطلع الخبر صحيح. كمان اليهود كذبوا على الله وبعدين سلقوا كذبتهم وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. الله قال ايه لكن هي ما حقيقة، الحقيقة قال بدهم يحاسبوا على اعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. لو ابن نبي، لو ابن سيدنا محمد، ابن ابراهيم، ابن نوح، ابن القطب الرباني، عند الله ما في لا حسب ولا نسب. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، سنجمع اليوم ليوم الحساب، ليوم الجزاء، ليوم القصاص، للمحاكمة الإلهية، قاضيها رب العالمين، لا في رشوة ولا نحتاج لشهود، المجرم هو بشهد على نفسه. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. لو الحرامي عم ياخذوا له فيلم سينمائي وعرضوا الفيلم عليه بالمحكمة بيحكي ينكر على السرقة، الزاني لو أخذ فيلم على زناه، شارب الخمر، السارق، الخائن، هذا الفيلم صنع الإنسان، فكيف الفيلم الذي هو صنع الله عز وجل؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فثبت علميا فوق أن ثبت دينيا بأن أعمال الإنسان ترفع آنا بآن ولحظة بلحظة، كلامه وأعماله وكلها محفوظة على شرائط إلهية في صفحات روحه. فلما يقف بين يدي الله عز وجل وتعرض الصحائف ويقال له اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بهذاك الوقت لا في نجمة على كتفه، ولا نجمتين، ولا ثلاثة، ولا تاج، ولا وظيفة، ولا مسدس، ولا حزم، ولا غنى، ولا جاه، ولا نسب. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. القوي في ذلك الوقت هو المظلوم ولو كان صعلوكا، والحقير المهان هو الظالم ولو كان ملك الدنيا. الناس يكادوا، ما كلهم لكن كثيرا منهم، أن يكونوا كفارا، لأنه ما عم يجي لباله قضاء الله ولا حكم الله ولا محكمة الله ولا يوم القيامة. هذا كله انتسخ من ذهن كثير من المسلمين، شوفوا يأكل الحرام ويتكلم الحرام ويبطش البطش الحرام ويمشي برجله إلى الحرام ويسهر السهرات الحرام ويتعاون التعاون الحرام ويفعل كل أنواع الحرام، وما بيحس قلبه بأقل شيء من مخافة الله، ولا يتذكر وقوفه بين يدي الله، ولا إذا سعى سميع القرآن، والقرآن يذكر له تلك المواقف الرهيبة يوما يجعل الولدان شيبة السماء منفطرا به، يوم تخافه الأنبياء والرسل، يخافه الصديقون والملائكة، لأنه ما دخل في مدرسة الإيمان ولا صار له المعلم، صار هم وهم الدواب أن يملأ المعدة وأن يملأ الأمعاء، حتى صارت هي دين ورسالة ودول كل عقائدها شو العقيدة تبعها. هلا الملحد شو عقيدته؟ عقيدته كلها محصورة بمعدته وبأمعائه، ومحصورة بفرجه وفقط. والحيوان، الحيوان وين همه؟ في عنده غير المعدة والأمعاء والفرج؟ في عنده غير هذا الجسد؟ الإنسان إذا وصل إلى هذا المستوى، المستوى الدنيء الحقير، هذا صار حيوان. أما الحيوان لا يعاتب لأنه خلق حيوانا، أما هذا الإنسان فإنه مسخ حيوانا. فبين مخلوق حمار بين إنسان يمسخ إلى صورة إيش؟ حمار. سببه فقد الشيوخ، سبب فقد الشيوخ، المسلمين صاروا أعداء علمائهم، صاروا عم يذبحوهم في المساجد، العالم يذبح في المسجد، يسفك دمه في المسجد، في المدرسة إذا ما ذبح دمه تذبح كرامته. المسلمون فقدوا من الإيمان تكريم وتعظيم شعائر الله، فالعالم في نظر المسلم ما صفي له تلك الهيبة وتلك الجلالة وذلك التقديس. ليش؟ لأن العالم ما عالم. ابن أبي سلول ما كان للنبي في قلبه منزلة ولا كان للنبي في قلبه كرامة، لأن النبي ما بيستاهل، لكن هو ميت القلب. الدواب كانت تعرف قدر رسول الله، الحصى كانت تتأثر بكف رسول الله، وفي مسلم، في مسلم يشوفه لا يعرف، حتى ولو صلى ولو صام إذا ما بيدخل قلبه في مدرسة الإسلام، ما جسمه ما يحضر ببدنه، يحضر بروحه. فإذا ما قام الليل، أي مدرسة الإيمان يا ابني مدرسة غالية، هي ثمنها الروح والقلب والشعور والضمير والوجدان، وتكون هي مطلبك الأول والآخر. الدنيا تجي بعد، مطلبك الأول والأخير الله. وإذا بتكسب الله وبتحوز على رضاه وبطريق العلم، هو بيأمن لك الدنيا، هو يسوقك إلى الدنيا، بل يسوق الدنيا إليك. الله ما بيقول لك اترك العمل، لكن في عملك، في أكلك، في شربك، في نومك، في آمالك وأمانيك، في أولادك وأموالك، بدك أولادك يكونوا كلهم يبنوا الإسلام، مالك للإسلام، صنعتك للإسلام، أرباحك للإسلام، شبابك حياتك للإسلام، قلبك مع الله، تارة شوقا وحنينا، تارة عشقا وأنينا، تارة مخافة وخشية، تارة مراقبة وحياء، تارة منادمة ومناجاة. وهذا ابني ما بيصير هالمعاني، الفجر منين بتاخده؟ من سوق الحدادين؟ لو دخلت على حد تقول له في عندك كم جرجة فجل للبيع بتمسخر عليه. وجرت على سوق الحميدية من اول سوق لاخره، في عندك بصل؟ يمكن يبعثوا اجراهن ويقولوا لك كذا وكذا في افاق، لانه عم تطلب الشيء من غير موضعه. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، لجزاء يوم، لحساب يوم، لحشر يوم، يوم يحشر الناس لرب العالمين من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة. الله بيحاسبنا بلحظة واحدة مثل ما الراديو إذا واحد حكى من مصر الناس أو من الشام أو من لندن أو من مكة الناس كلها تسمعها من مكان من كل الدنيا في وقت إيش واحد التلفزيون بتشوف وبتسمع وأهل الدنيا في وقت واحد كمان الله بكرة إذا حاسبك إذا عرضت عليه أعمالك وبعدين عرض عليك القرآن قال لك بعثت لك أشرف ملائكة جبريل وأشرف أنبياء سيدنا محمد جعل في زمانك علماء كنت تروح لعند الخباز وقف على دكانته نص ساعة ثلاث أرباع ساعة حتى تأخذ لك رغيفين تغذي في جسدك عالسينا ما بيوقفوا ساعة بيحط له أربع خمس ورقات كل درس بيحط المبلغ المرقوم على موائد القمار يمكن بيحط كل ساروته لعل في حب واحدة فاسقة بيروح كل ما ورثه أبوه. يا ترى هل طلب الإسلام كما يطلب الخبز وكما تطلب مغذيات الجسد؟ فإذا اعتذر بالجهل الجهل ما عذر، إذا اعتذر أنه ما صلي مين يزكي نفسي بده يدور ما رأيت الشام روح على بغداد، ما رأيت بغداد روح على إيران. النبي قال اطلب العلم ولو في الصين. الصحابة إذا لما النبي هاجر كل أمروا بالهجرة، وإلا فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه بحساب ذلك اليوم لأهوال وعذاب وجحيم ذلك اليوم لنعيم وسعادة وخلود وأبد ذلك اليوم ووفيت كل نفس ما كسبت كل ما كسبته كل ما عملته كل ما ساويته من أعمال هل الناس شافوها أعمال الناس ما شافوها من أعمال الجسد من أعمال القلب حقدت في قلبك حقد هذا الحقد حرام لا يكون المؤمن حقودا نويت السوء مكرت المكر هذا حرام قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن خنت غششت تكبرت أعجبت بنفسك هذا كله ابني هي من الفواحش القلبية وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يعني يحاسبكم قد تنوي النية الصالحة تنوي الصدقة ما تحسن هذا عمل الله بيحاسبك عليه ويكافيك إيش عليه من هم بحسنة ولم يفعلها يعني عجزا وعدم تمكن كتبت له إيش كتبت له حسنة قال فكيف إذا جمعناهم ليوم شو معنى ليوم يعني لحساب يوم لجزاء يوم لمحكمة ومحاكمة يوم واليوم يا ترى بيصير لما ما بيصير قال لا ريب فيه ليوم لا ريب فيه ووفيت كيف إذا وفيت كل نفس ما كسبت وهم كل أهل عمته ستوفى جزاؤه أو ثوابه أو عطاؤه أو عقابه بالكيل الأوفى توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون إذا بده عشر عصي الله ما بيطعميه إلى عصي وإذا كان بيستاهل 100 ليرة ما بيعطيه 99 الظلم إما زيادة في العقوبة أو بخس ونقص في الأجرة قال لا بنقصك أجرتك وثوابك ولا بعاقبك بأكثر مما تستحق فذلك يوم العدل إن يوم الفصل كان ميقاتا قال دول اليهود اللي أجوا بدهم يستعملوا النبي وسيلة وملعبة لأهوائهم إن إذا حكم على كيف كن اقبلوا وإذا الله سألكم ليش خالفتوا التوراة بنعمل بنتيجة على الله كأنه الله ما له فهمان ولا له مطلع على ما في القلوب الله ما بيلعب عليه والله لا يستهان به، والله إذا حلم عليه ما معناته أنه ما له دريان، وما معناته أنه تركك. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم. إذا إجت ساعتك وما تبت إلى الله التوبة النصوح، فقه التوبة، الناس بيعرفوا التوبة، أرى فقه، أرى فقه التوبة. شلون التوبة؟ كان المسلم في زمن النبي إذا وقع في الذنب ينزل القرآن بقبول توبته، وينزل الوحي والنبي يبلغه بأن الله قد غفر له، ومع ذلك يجي لعند النبي يقول له إن من تمام توبتي أن أنخلع عن كل مالي صدقة في سبيل الله تضعها حيث شئت. ليش؟ قال لأنه ما راح مع النبي إلى الجهاد. شو عمل؟ المسلم باليوم الواحد يعمل 500 وحدة ولا بيحس ولا بيشعر، وإذا الواحد ذكره حرام حلال لي راح أنا مسلم أقدم منك بقى المرة. شو المسألة؟ بالصلاة؟ لا والله لا ما بالصلاة. لك ترك الصلاة؟ شو المسألة؟ بالشيخ وبالعلم وبالدين؟ لا والله المسألة بالسينمات وبالمحاشش وبالبارات وبالرأس وبالفسق وبالضلال كمان هون ابن. وظلهم وغرهم في دينهم ما كانوا يفتنون. اليهود كانوا يقولوا آبانا بيشفعوا لنا، انه والله الله بيعزلنا 40 يوم. المسلمين سبقوا اليهود، هلا هلا ما بيعترف انه الله بيعزوا بنوب لا 40 يوم قبل عبادة العجل، ولا قبل الانبياء بيشفعوا له، ما بده لا انبياء ولا في 40 ولا 44 ولا 4 ولا يوم ولا ساعة. بكرة بنشوف شو هي لأضرب باب الجنة بإجره وبيخلعه وده يفوت على الجنة. والله لا يخلعه له رأسه، والله لحتى الله يطحنه طحن. هذا صار مثل الكفر ابني، استهتار. الله قال وخافوني إن كنتم مؤمنين. النبي عليه الصلاة والسلام كان له جارية صغيرة ناداها فلم ترد عليه، فخرج فرآها بصغر سنها تلعب مع الأطفال مع رفقاتها، فالنبي قال لولا خشية القصاص، لولا خوفي من عذاب الله لأوجعتك بهذا السواك. خاف النبي يضربها بالمسواك، قال حتى ما الله يحاسبه ويقاصه. النبي عم يسوي الصفوف بالقضيب، ضرب أحد الصحابة قال له يا رسول الله ضربتني بغير حق فتعطيني حقي، قال له خذ هاي القضيب اضرب. قال له كان بدني مكشوفا، كشف عن بدنه، هذا رسول الله وقد خاطبه قائلا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فأديش يا أبن المسلمين وما في الجهل، ما في الجاهلية في تكذيب كلام الله، في رد أحكام القرآن، واقعين في ردة. أي ردة؟ ردة لكن يمكن ما فيها ردة، ما عاد يرجع إلى الإسلام. مين بده يرجعه إذا صار بعينه مية سودة؟ لحالها بتروح لحالها، إذا لحالها كل ما له بده يزداد عمى. إذا كرسيه إجرة إجر الكرسي انكسر لحالها تصلى من غير نجار؟ ما مفكر لا بالتصليح ولا حاسس بالكسر ولا حاسس بالعمامات. موت القلب يا ابني، موت الحس، ما عاد. قال إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. جلسة واحدة مع أحباب الله، لكن جلسة قلب، قلب متوجه بكليته، متوجه بكليته إلى قلب العارف بالله. لو ما تكلم الشيخ، لو قعد بيته وتوجه بقلبه نحو قلب شيخه المريد الصادق، الله بملي قلبه نور بواسطة هذا الارتباط الإيماني الحبي. وفي منهم وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فبالنسبة لليهود والزاني اليهودي والزاني انتهوا. لكن هي الآيات صفية لمين؟ صفية إلنا، إنه اوعى تصيروا مثل اليهود تجوا للشرع لأهواءكم. إذا حكمكم على كيفكم قبلتوا. هلا الشيخ ما بيقبل أنا جربت ابني يمكن بالمئة قضية لحتى يو اثنين صادقين، إذا الشيخ حكم لهم أو حكم عليهم. إذا حكم له بيقبل، أما إذا حكم عليه ما بيقبل. لذلك أولا ما لي فاضي، ثانيا أنا أموري الخاصة عاجز عن تحملها، بدي أحمل دنياكم. هي قلة زغي، هي قلة إدراك. جاي بدي أعمل الشيخ متعرض حجي محامي ومحامي ببلاش كمان، وكمان بيحكي علي شو ايه وبيأذيه شو ابني. هذول لذلك كثر خير الله اللي الله ما عاد يخسر في الارض من تحتنا. هي صرنا مثل اليهود يقتلون الانبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. هي صار العلماء تقتل، صارت تذبح، صارت تسفك دماءها. فموسى الصدر الله إذا حي يفرج عنه، وإذا متوفى الله يغفر له. إخواننا الشيعة العالم الإسلامي الشيعي كله تحرك من أجل عالم. إيش؟ من أجل عالم واحد عم بصير مذبحة على العلماء. شو؟ لذلك والله إذا لما بدي يجي القصاص الإلهي والله لحتى نركض وما نلحق. فكان يا ابني قتل عالم، النبي عليه الصلاة والسلام طاف بالكعبة المشرفة، أو سيدنا عمر قال ما أعظمك وأعظم حرمتك عند الله غير أن المؤمن أفضل عند الله منك. شو الشيخ محمود الشقفي عمره 90 سنة، من ينظر كان إلى وجهه كأنه ينظر إلى النبوة. الشيخ محمود الرنكوسي في دار الحديث بالخناجر هجموا عليه. الشيخ محمد الشامي وعلماء، أخوكم جاهر الشيخ جاهر فهذا إيش هذا ابن؟ هذا إيش هذا؟ هذا غضب، هذا بناء، هذا الله بده يخسف الأرض، بيزلزل الدنيا. العالم جائع عريان ما له بيت، ما عاد حدا بده يطلب العلم. من ايش؟ من بخل المسلمين، من شحهم. بيعرف حق اللي بمسح له كندرته حالا بيقول له شو بتأمر؟ بيعرف حق اللي بيحلق له دقنه، بيعرف حق اللي بيعمل نونية لابنه. يمكن الشيخ بيخدمه 20-30 سنة معلما ومربيا ومرشدا ومثل الحيط. شو هذا؟ الله في غنى عنه، الشيخ في غنى عنه وعن المليون مثله. لكن هذا شو بيعني؟ هذا بيعني ان العلم ما له قدر عنده، والدين ما له شأن عنده، لانه هو ما له شأن عند الله، وهو ما له قدر عند الله. لا يحمل عطايا الملوك إلا مطاياها. فبعدين يقول ليش الله سلط اليهود؟ ليش عم يهجم المسلمين؟ وين المسلمين؟ في مسلمين؟ هلا في جيش يتسمى بالجيش الإسلامي؟ ما في. في ضابط يقول أنا ضابط إسلامي؟ صار الإسلام عار، عار يعير. تروح لعند الشيخ قل أعوذ بالله، أنا بروح أعوذ بالله. صار يعير المصلي بصلاته كما تعير الزانية بزناها، بل قد الزانية بتباها وبتباها أن زارته زانية، وبتعير إذا زاره شيخ. وحاسين، حاسين إذا واحد حكى على الشيخ شوف 20 واحد بقولوا له آمين مظبوط، كلهم أعداء الدين. الدين مين الدين؟ الدين هو الشيخ. بينما كانوا لما كانت بيارؤهم في مشارق الأرض ومغاربها كان هارون الرشيد لما تغيم وما تأمطر يخاطر السحاب، قال له أمطر إن شئت أو لا تمطر، فأينما أمطرت فمطرك واقع في مملكتنا. شو في مملكتنا من الصين إلى فرنسا، هذا كان الدولة العربية بالإسلام. الآن صار لدرعة امشي خطوة صرت أجنبي، لجديدة امشي خطوة صرت أجنبي، وعمل حلب شوية بصير أجنبي، بغداد مدري لوين بصير بصير. مين صنع هذه المعاني؟ الشيخ في الجامع، الجامع أكلوا أوقافه، جوعوا إمامه، جحدوا حقوقه، حاربوا، آذوه، عادوا. الآن عم يذبحوه، كان عم يذبحوه بلا دم جوعا وعريانا، اللي عم يذبحوه بدنا نشوف الدم ينبصه يكيفه. فلازم يا ابني نتوب إلى الله قبل كل شيء، نتوب إلى الله من الجهل، نتوب إلى الله من عدم معرفتنا بقدر العلم والدين، هي أكبر الذنوب وأكبر الخطايا. نتوب إلى الله من حب الدنيا، حب الدنيا رأس كل خطيئة. نتوب إلى الله من الغفلة عن الله، نتوب إلى الله من نسيان الدار الآخرة، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه. نتوب إلى الله من أخلاق اليهود، صرنا ألعن من اليهود. اليهود بيقول لك بتعذب 40 يوم، المسلم بيترك كل فرائض الإسلام وبيرتكب كل محارم الإسلام، اللي الله بيعذبك لك لا ما بيعذبني ولا يوم ولا 40 مثل اليهود، بيقول لك ولا 20 10 يوم ساعة، بيقول لك غفور الرحيم خلص الختم معه وهو بيمضي عن الله. ما هيك صاير؟ كما أنه في ناس بيقول لك بلا الله، ما شو الله؟ صار نسأل الله العافية. لذلك أنتم في أعناقكم اللي بالجامع بدكم تنزلوا للمعركة، هي النبي القرآن، هي الآيات، هي معركة مع مين؟ مع اليهود. والمسلمين نزلوا بالمعركة بعد ما تدربوا على السلاح وبعد ما أخذوا السلاح. فشو سلاحهم؟ شو تدربهم؟ سلاحهم كان الله، تسلحوا بالله، ذكروا الله، صاحبوا رسول الله، سرت فيهم روحانية رسول الله، سرى فيهم نور الله، سرت فيهم أخلاق المؤمن، البطولة، الشجاعة، الحكمة، الصبر، الصمود، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الدعوة إلى الله نساء ورجالا، جهادا وحربا كان كله لأجل نشر دين الله. حرقوا، جوعوا، أرعبوا، عذبوا، سجنوا، طردوا، أخرجوا من ديارهم، أوذوا في سبيل الله. هاي صفات الإسلام، وهذا بده يكون واقع المسلم وواقع المسلمة. وبنفسك لحالك ما بتفهم، بدك أول تعد مع الله، بدك تعد بالحلة اللي عتغلي غلي. فإذا ما تنسرق وتنهري وجودك كله بيروح، يعني شو معنى وجودك؟ ما الوجود الجسدي، وجودك الأهوائي النفساني. كانت لنفسي أهواء مفرقة، كان لك 1000 معشوق ومعشوق، كل هذول بدك تحكمهم بالإعدام. فاستجمعت إذ رأتك العين أهوائي، قال لما شفتك كل تركتهم وصفي أنت محبوبي الأول والأخير، تركت للناس دنياهم ودينهم. والمقصود من الترك ما الترك الجسدي، نحن بحاجة إلى الدنيا، لكن الترك القلب يكون قلبك ما معلق إلا لله. تركت للناس دنياهم ودينهم، ودينهم الصلاة، هم في صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون. تترك دينهم لتلاوة القرآن بلا فهم ولا علم ولا عمل، ترجع إلى من دينهم الغافلين عنه إلى دين رسول الله، إلى الدين الحق، حبا بذكرك يا ديني ودنيائي. ابني بدكم تصيروا مسلمين، ولما المسلمين الأول صاروا مسلمين ما خسروا دنياهم، بالعكس كانوا صعاليك صاروا ملوك، كانوا متفرقين صاروا متوحدين، كانوا أعداء متقاتلين صاروا أحباء متلاحمين. كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لذلك أكثروا من ذكر الله، واحرصوا على أن تكونوا جديرين وخليقين وحقيقيين بحمل صفات المسلم والمسلمة. قبل كل شيء الذكر، فأووا إلى الكهف، الخلوة مع الله، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ثانيا صحبة الصادقين مع الله، لا تصحب من لا ينهضك حاله أو يدلك على الله مقاله. ثالثا التوبة الصادقة والإرادة الفولاذية، خلاص سلكنا طريق الله فلا نلتفت إلى طريق الشيطان، سواء كان شيطان الإنس أو شيطان الجن. ذكر الدار الآخرة، ذكر الموت، ما تعرف يعني، قد تصبح على وجه الأرض وتمسي في بطنها، قد تمسي على ظهرها وتصبح في بطنها، كم مصبح وعساه لا يمكن. سابعا فكر، النبي كان يخاف وكان يحاسب نفسه، وقبل ما يموت قال يا جماعة اللي له عندي حق يجي يحاسبني حتى ما أتحاسب يوم القيامة، وهو سيد ولد آدم، أحب وأشرف الخلق على الإطلاق نبينا، فمل عن الشقاق، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. عبس عبسه في وجه ابن أم مكتوم، لا لهوى نفس ولا لغرض دنيوي، اجتهادا لأن الأنفع للإسلام أن يعرض عن الأعمى الفقير ويقبل على الغني الأمير، أما ذاك إذا أسلمت أسلم عشيرته معه، اجتهاد صحيح. مع ذلك الله ما رضي، قال له أنا ما عندي كبير ولا صغير ولا أمير ولا حقير، هاللي بيقبل وبيطلب الإسلام هذا بدأ تقبل عليه، هذاك بيعرض عمره إن شاء الله ما يرجع، هذا فقير وتعرض عنه عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يتزكى. شوف ابني كلمة يتزكى ويزكيهم، كان مدار الإسلام على تزكية النفس. المسلم ما بيفهم مثل بقرة، ما كل مسلم، لا الكثير لو صلى طج 4 ركعات، لكن ذكر الله في صلاته، تذكر نفسه له مزكي يزكيهم. مين عم يزكيك؟ مين عم يربيك؟ مين عم يهذب قلبك وروحك؟ ما بيعرف المسلم، بيعرف يربح، بيعرف يشتغل، بيعرف ياكل، بيعرف الاكلات الطيبه، بيعرف يوصل لك 500 ايش اكل طيبه، بيعرف السيارين، يعرف المرابح، يعرف السينمات. أما تزكية النفس شو؟ وما يدريك لعله يذكر أو يذكر فتنفعه الذكرى. التزكية تأثر وتأثير، الذكرى فكرة عقيدة إيمان بالغيب منيح. أما من استغنى، أما الأغنياء والأمراء فأنت له تصدد ولا تعرض لهم، الله جعل عمر ما يفسد، وما عليك ألا إذا كنت مالك مسؤول، ما دام هو أعرض عمره ما يرجع. وأما من جاءك يسعى، جاي فاشخ وعبلهت وهو يخشى، مملوء من خشية الله، فأنت عنه تلهى كلا ارتدع وأعف عيبها. هذا رسول الله، لو كان بينه وبينه بيحسب ينصحه، ينزل له جبريل بيقول له ما ظريف يحكي عليك قدام الناس، وإلى يوم القيامة وحي يتلى في الصلاة في الهند، في باكستان، في إيران، في اليابان، في أندونيسيا، في أمريكا، عتب يكرر. فنحن شو عم نعمل يا ابني؟ يا ابني خلينا نصير مسلمين حقيقيين، والله بكرة ما إلنا من الدنيا، والله إلا الكفن إذا بصير. في ناس ما عم بتكفن بيحترق، في ناس بصير كفن وسمكة تأكل تبلعه بلعة واحدة يصير هو الكفن، في واحد يبلعه الحيوانات والوحوش، وبعدين الكفن ينقلب إلى دود. هالجمال هالخدود تشوفها في الحمر، وإذا طالت بك الحياة منقلب وشك الجميل الشباب مكرشل، شيء أبا شيء ما بنشاف إلا الأولاد يضحكوا عليه، وإذا كبر أكثر من هيك بخرف، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. يمكن إذا كان غني بفلس أو يصاب بنكبة حتى القوت الضروري ما يتأمن إله. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قبل كل شيء اكسبوا الله، اكسبوا قلوبكم. القلب هو القلب الحي بالله، الذاكر لله، الجليس لله، اللي غلب حب الله في قلبه على حب ما سواه، بيهتم بالله أكثر من كل شيء في هذا الوجود، يخشى الله ولا يخشى معه أحدا سواه، يخاف من ملامة الله لا يخاف من ملامة الخلق. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إلى أن قال ولا يخافون لومة لائم. ليلوم الناس كلهم وليرضى الله، لتقترب من الله وليبتعد كل الناس عنك، ليمدحك الله وليذمك كل الناس. فالله يرزقنا حقائق الإيمان، إيمان القلب وإيمان العلم وإيمان الأخلاق وإيمان صحبة الشيخ المربي الحكيم. كل هالمعاني هذه زهرات تقطف وتشم من شجرة صحبته. فإذا حرم شجرة هذه الصحبة الحقيقية والمحبة القلبية الصادقة، ما بشوف لا زهرا ولا ظلا ولا عرقا. فالله عز وجل يتوب علينا وعلى المسلمين ولا يجعلنا مثل اليهود أو أنحس من اليهود. قال افترقت النصارى 71 فرقة، وافترقت اليهود 72 فرقة، وتتفترق أمتي 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة، ما أنا عليه وأصحابي. بل بسوء الحميدية على ما عليه النبي وأصحابه، ولي بالزرابية ولي بالسروجية ولي بسوء الهال ولي بطريق الصالحية ولي ببرزة ولي بالشفونية. ابني ما بدأ صدق مع الله، يبدأ الإسلام بذكر الله. بدك تحول صلاتك إلى ورد، بدك تصلي كان إيش؟ لله تعالى، يعني لأجل أن أذكر الله تعالى، لأجل أن يجتمع قلبي مع الله تعالى. وهيك القرآن عم يقول أقيم الصلاة لإيش؟ ما هيك؟ هذا مذهب الشافعي وهذا مذهب الحنفي والحنبلي والمالكي، مذهب سيدنا محمد. هذا نرجع إلى فقه القرآن في سورة التوبة حتى نتعلم التوبة. سورة التوبة الثلاثة اللي خلفوا كيف توبتهم كل بعد ما نزل القرآن. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، كمان قدموا بعد ما الله تاب عليهم قدموا أموالهم. النبي ما رضي، الله أنزل قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، لأنه ما تخلفوا عن الجيش إلا من حب الدنيا، حب الظلال وحب النسوان وحب الراحة. شو فإذا ما بيخرج حب كل شيء من قلبك وما بيبقى إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، ما في بقلبك شيء يتوله ويتعلق ويذوب القلب به إلا الله. أما إذا في إلى 500,000 محبوب لسه ما صار، ما إلك إله إلى 500 إله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، تعس عبد البطن، تعس عبد الفرج، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، يعني الله ينكسه على راسه، وتعس يعني شقي ولم يسعد، وإذا سيك فلن تخش، يعني إذا فاتت شوكة بإجره الله لا يطالع عليها ولا يبعث له ملقط يشيلوا عليها من إيش، إنه ما دام عبد البطن وعبد الفرج، ومع البطن ومع الفرج ومع الدينار ومع الدرهم، هاي الشوكة ومتعلق فيها، مين بده يطالع لك يا هالشيخ؟ بتسلم اجرك للشيخ؟ طالع لك الشوكه؟ بتسلم عينك للشيخ؟ سلم قلبك للشيخ؟ سلم حق وين الشيخ؟ اذا شفت الشيخ هذا الكنز الاكبر. هذا ليلة القدر خير من ألف ساعة، ساعة حب، ساعة صدق، ساعة إخلاص مع الشيخ، إخلاص إخلاص. الشيخ بابك إلى الله يا أبي، يا إمام الرسل، يا سندي، أنت باب الله معتمد، فبابك إلى الله لك تدخل من بابه. من يطع الرسول فقد أطاع الله. كان أحد الصحابة يقول: أما تخشى أن يغضب الله لغضب رسوله؟ فالله يرزقنا رضا مشايخنا في الحياة وبعد الممات، يرزقنا رضاهم في الدنيا وفي الدار الآخرة، ويحمينا من غضبهم وعدم رضائهم وعقوقهم في الدنيا وفي الدار الآخرة، ولا يخلقنا بأخلاق اليهود. قلت هالآيات الثلاثة، مين المقصود عاد منها الآن؟ اليهود لما نحن فبتعملوا مثل حكايتهم إن شاء الله. وإذا رأيتوا مين عم يعمل مثل حكايتهم، تساعدوا وتعاونوا عليه، لعل الله أن يهديه. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله تهليلة. ترجاني أخوكم أبو زهير حكمة بكري، الله يرضى عليه ويزيده رضا. هذول الزبرد فيهم خصال كثير ممتازة. قبل ما يدخلوا في الإيمان، أما إذا دخلوا ما حدا يسبقهم. منهم أبو زهير الله يرضى عليه، اجعل جامع بخنجره باروته وفرده وحصانه ولساته بطل، ولساته من رجال رجال. فإله صديق أبو فارس العسي، هو كان محب للشيخ، محب بمحبة أبو زهير، وكان يحب العلماء كلهم. صار معه حادث سيارة استشهد فيها عليه رحمة الله، فأبو زهير وفاء لصديقه كان ابني جاء 5000 ليرة اللي تقراري فيه تهليلي على روح مين؟ على روح صديقي أبو فارس. قديش؟ 5000 ليرة اللي هي تقرأ فيهن تهليلي على روح مين؟ أبو فارس اللي تصرفهن حيث شئ. أبو زهر لو بيعه بالسوق بالحراج ما بيقولي شو عم تعمل. مضبوط أبو زهير؟ هون أبو زهير شلون مستعد البيع؟ ما هو لو بيعه هو أولاده وكل ما يملك ما بيقولي شو عم تعمل. وهذا ما هيك صدق مع الشيخ؟ لا، لو ما قابض من الشيخ أغلى من حياته ومن ماله وولده، ما هو ولد صغير، روح جربه، روح لمحل التجاري إذا بتحسن تأخذ منه بيضة من غير ثمنها جرب حالك. ليش روحه حياته وجوده؟ الله يا ابني يعرفكم حق المعرفة. في ناس بيصاحي الشيء 50 سنة وما بيعرف الشيء. لذلك بدنا ندعي له لصاحبه، وكان والله محب إلنا أبو فارس رحمة الله عليه، وإله أخ اسمه أبو عبد الله، هذول كانوا محبين للعلماء كلها، وكان إله المحبة معكم كمان بشكل خاص، فإن شاء الله ربي بيكرمه لأبو فارس بمغفرة الله وبرضوان الله وبمحبة الله، وبيحقق له لأبو فارس بعد وفاته الشيء اللي رد له يا صديقه في الله أبو زهير. فراح ندعي له ونبعث له هالهدية. اللهم أوصل، اللهم تقبل منا هذه التهليلة المباركة، وأوصل ثوابها إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشافعنا وقائدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا وقرة أعيننا، وإلى روح من كانت بسببه وعلى نيته آنته الله رحمه الله عوضه الله الجنة. اللهم تقبل حسناته وتجاوز عن سيئاته وارفع درجاته. اللهم تقبل له كل طاعة وكل عبادة وكل حسنة، واغفر له كل خطيئة وكل سيئة وكل تقصير. اللهم اجمعه مع أحبابك ومع أوليائك ومع أنبيائك. اللهم اغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، واغفر له كل صغيرة وكل كبيرة وكل جريئة وكل حقيرة، واغفر لوالدينا ولمشايخنا ولأحبابنا ولولدنا زاهر. اللهم اغفر لعبدك زاهر ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللهم إنا نحتسبه عندك، اللهم أجرنا في مصيبتنا وعوضنا خيرا منها. اللهم نشكو إليك من ظلمنا ومن جار علينا وتعدى علينا، وأنت حسبنا وأنت نعم الوكيل، يا نعم المولى ويا نعم النصير. واغفر لوالدينا ومشايخنا وأحبابنا والمسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. الله لا إله إلا الله. شوف تسوى ساعة ثمن هاي. الله يتقبل منا ويديم علينا النعم ويصلح شؤوننا كلها، ويرد المسلمين، لا يرد العرب أحسن، الله يرد العرب، العرب وغير العرب يردهم إلى الإسلام. لكن إذا ما بدهم الإسلام يا ابني ما يظنوا الإسلام رخيص. الإسلام عز، الإسلام نصر، الإسلام وحدة الكلمة، الإسلام علم، الإسلام تقدم، الإسلام جهاد ونضال، الإسلام نجاح وتوفيق، كل المعاني احنا فاقدين يا ابني، وفقدنا من يصنع هذه المعاني في نفوسنا. الشيخ مدارسنا الدينية لا تخرج الشيوخ ولا تعمل الشيوخ، وهذا اللي يعرفيه شيخ جبه ولفه، ولو أرى ولو أخذ شهادة. الشيخ يا ابني هو الذي مهندس، المهندس بيعمل بنايات، بيعمل سورة، بيعمل سكك حديد. الشيخ هو الذي يصنع مجتمع، يصنع العقل الإسلامي والخلق الإسلامي والسلوك الإسلامي والضمير الإسلامي والطاعات الإسلامية، ويعالجك حتى يشفيك من الأمراض، من أمراض المعاصي، من أمراض الفسق، من أمراض الفجور. وينه هذا الشيخ؟ وينه؟ وإذا الآن المسلمين بدهم يخلصوا من آخر شيخ بأي ثمن، وإذا ما قتل الشيخ ما بيحزن على قتل الشيخ، يمكن إذا متلوا قط بيزعل، إذا متلوا كلب بيزعل، إذا فقد سرمايته يمكن بيزعل، إذا فقد شيخ عالم من علماء المسلمين كانوا دبانة وديدتين هذا يخشى الله يرفع الدين، يرفع الدين ما يتم دين، يصير عاد الناس حيوانات ينزو بعضها على بعض، الله بده يسلط عاد على الناس. فكان بيجي البلاء هيك يا ابني من غير استحقاق، وبيجي رأسا لا الله بيمهل، عم يمهلنا يا ابني، ما عم نتوب الى الله. لو وقت الاذان بيأذن الاسواق بتسكر، المحلات التجاريه بتغلق، روح على الجامع بشوف صف واحد، روح على السينما شفت الناس واقفين على باب الجامع قبل نص ساعه ثلاث ارباع ساعه عشان العلم او صلاه الجماعه على باب السينما. اذا اجت شي راقصه فرنسيه قديش حق البطاقه؟ تعالي الشيخ بشير، الشيخ رجب، الشيخ احمد ما بتعرف قديش حق البطاقه؟ قديش أكثر من 100. وإذا يعني ما بيراعوك أنت شوي يعني صرنا ما عاد بدنا موالات بالعربي، بدنا موالات بالفرنسي، وقال نحن إيش عرب. طيب هي يعني صار كمان يعني ذوقنا استعجم، ذوقنا ابني الذوق، لبسنا استعجم، وشنا استعجم، عقلنا استعجم، ونقول عن حالنا ايش عرب. النبي يقول بآخر الزمان ألسنتهم ألسنة العرب وقلوبهم قلوب الأعاجم، أخلاقهم وأزواقهم وميولهم، ويأخذوا من الأعاجم أخذ ما في عندهم. أخذنا صناعتهم، أخذنا التكنولوجيا تبعهم، أخذنا نظامهم، أخذنا رقيهم، أخذنا مزابلهم، بلاليعهم، التوافه اللي عندهم. وهذا شأن الأمم الضعيفة. كما أن المشايخ كمان ضيعونا أبي وضاعوا. الشيخ الحقيقي كمان نادر، لكن إن شاء الله الله يرحم الأمة أبي. والله أنا عجزت يا أبي، والله جسديا عجزت وفكريا عجزت، ويمكن ما في إنسان في هالبلد ضحى كما ضحيت، ما بقولها لا منة ولا مدحك، الله ضحيت. في من الناس ما بيحب حدا يحكي عليه كلمة، أنا خلي يحكوا ألف كلمة، لكن ما دام أنا عم بعمل لله وللإسلام ولأمتي ولبلدي ما بيهمني كلام المتكلم، لأن المتكلم طفل، هذا رجل الشارع طفل يحكم ولم يرى، يحكم بجهل بغير علم. الجندي هو بيحكم على القائد، القائد بيحكي للجندي كل ما يريد أن يفعله، هيك الأصول. لو المسلمين فيهم أخلاق وتربية، الشيخ المفتي العام شيخ المسلمين شيخ الإسلام. طيب نحن أعلم، نحن أتقى، نحن أفهم، نحن منكون جنود أبناء بررة، بيكون عم يصيروا أعداء على الشيخ من أعداء الإسلام والمسلمين. البعض الشيخ في هالجو عم يشتغل في جو وما بضيع شيء، ما عم بقوله منة، عم بقوله تحرقا على المسلمين. انا ابني في اخر أيام حياتي، ويشهد الله أن من حين ما وعيت ما فكرت إلا في الإسلام وأنا عملت 7 سنوات، وإلى هذه اللحظة والله ما همني لا مالي ولا ولدي ولا جسدي ولا أي شيء إلا هالأمة. ما المسلمين والله أهتم بالناس أجمعين بكل شعوب الأرض، أنه الله قال للنبي أرسلناك رحمة للعالم. فالمسلم الحقيقي هو الذي يرحم كل الخلق ويعمل من أجل هداية وسعادة كل الناس. فمع ذلك أرجو الله أن ربي بحسب طاقتنا يوفقنا، وهل ما هو في طاقتنا الله هيئ من قدرته وقوته وفضله وإحسانه ما يرحم به عباده. العرب اليهود عم يقاتلوا العرب بالعرب، عم يقاتلوا العرب من المحيط إلى الخليج. المغرب حرب مع مين؟ مع الجزائر. والجزائر حرب مع مين؟ مع تونس. وتونس حرب مع مين؟ مع ليبيا. وليبيا مع مصر. واليمن الشمالي مع اليمن الجنوبي. وعلى ذلك فقط رجعنا عرب. هاي العرب، شو العرب؟ شو العرب؟ قبل الإسلام كانوا قبائل يتقاتلون، رجعوا الآن دول يتقاتلون. وإسلام ابن الإسلام هو وحده. مين اللي مين الإسلام؟ النبي. العلماء ورثة النبي. العلماء عبي وحده، في علماء عبي فرق المسلمين، عبي خلوا المسلم ما يسلم على أخوه المسلم، بل يسلم على تارك الصلاة، بيلتقي بتارك الصلاة وبيمانع الزكاة وبالسكرجي وبالأمرجي وبالملحد وباليهودي وبالنصراني، وبيجتمع معه وبيحكي معه وبيشرب قهوة، وإذا عزمه بيروح، وإذا شاف واحد صاحب دين ما بيسلم عليه، وبيحذره منه. هذا هي الله قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أما قبائل العرب في الجاهلية بعضهم أولياء بعض، المؤمنون صف كأنهم بنيان مرصوص، لكن أهل الجاهلية كانوا صف كأنهم بنيان مرصوص. إنما المؤمنون إخوة. أما أهل الجاهلية كانوا إخوة. إذا كان أهل الدين هي أخلاق، هي أهل دين، لما هي جاهلية، هي جاهلية العلم والمنسوبين إلى العلم. هذا ما علم، هذا جهل وجاهلية. العلم هو ما قاد إلى الشرع ظاهرا وباطنا، ولو رأى من أخوه ما يتيقن أنه خطأ بيجي لعنده بذاكره. قد يكون هو المخطئ، قد يكون هو المعوج، قد يكون هو الأعجر. هوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه. لازم كان الواحد يلزم بيته، لكن هذا لزوم البيت رخصة، ما عزيمة. العزيمة تتحمل، نتحمل إن شاء الله في سبيل الله. والحياة ابني، الحياة كلها عارية، الجسد عارية، الثوب عارية، بكرة بدك تترك الكل وتروح على المستنطق على التحقيق في القبر، أهمية في تحقيق بعدين عاد وين محكمة الجزاء، محكمة الجنايات، محكمة الحقوق، على القصر الجمهوري، على الغداء، على العرس. الله عز وجل يوفقنا لما يحبه ويرضى. نقول يجمع العرب بالدعاء، ما بصير بالدعاء وحده يا ابي، بده مع الدعاء عمل. ما عم نرضى، ما بدنا اسلام. نفس بعض المنسوبين للعلم والدين ما بده اسلام، بده اهواءه، بده انانيته، بده شهواته، بده عقله، يظن انه هو بس اللي فهمان. وكل هالناس ايش مالهم فهمان؟ هذا ابني، هذا اذا رأيت شحا مطاعا. كل انسان فيه شح، لكن واحد يخالف شحه، في واحد بيطيع بخله وشحه وهوى متبعا. كل انسان فيه هوى، في واحد يخالف هوى، في واحد يطيعه هوى. واعجاب كل ذي رأي برأيه. ان شاء الله في المعركة الى ان نلقى الله، وان شاء الله الله ما بيطالعنا من الدنيا مكسورين الخاطر. ان شاء الله منشوف وحدة القلوب ووحدة الجهود ووحدة الأمة. ورجوعا إلى القرآن، رجوعا إلى الإسلام، رجوعا إلى الفضائل، إلى الأخلاق، إلى العلم، إلى التقدم. شو بدنا نحكي يا ابني أكثر من هيك؟ فالله الله يرفع الغشاوي عن العيون ويشيل السدود من الآذان.